ما شاء الله، سلام تبارك الله فيك، شكرا لكم، غلبناكم، بارك الله فيك. طيب إذا نكمل الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أكملنا أيها الإخوة الأفاضل فيما مضى من الدروس شرح القسم الأول من هذا الكتاب المفيد. الكتاب هذا كتاب عظيم جدا، وكتاب نافع جدا، وكتاب هو أصل من الأصول في علم التوحيد. القسم الأول كان يتحدث عن يبحث في وسائل المعرفة، أسباب العلم، وسائل المعرفة، وتكلمنا عن جهات أعتقد أنها كانت بحوث جيدة ومفيدة في هذا الباب، وصارت معالم منهج أهل السنة، الطرق الكلية للاستنباط والمعرفة، أعتقد أنها صارت أوضح وأجلى بعدما مضى من البحوث. وذكرنا أيضا أن هذا المبحث ما زال يعني العلماء يهتمون به حتى الآن في الشرق والغرب، ويضعونه في مكانته التي ينبغي أن يكون فيها لما له من أهمية، ولأنه مبدأ لكثير من المباحث العلمية. وسنشرع الآن إن شاء الله تعالى في البحوث الأولى في القسم الثاني من هذا الكتاب. القسم الأول أنا يعني تقريبا سنحاول تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول انتهينا منه، القسم الثاني يبحث فيه إثبات حدوث العالم ووجود الله وصفاته، صفات الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث عادة يبحث فيه النبوات والسمعيات، النبوات والسمعيات. هذه هي القسمة المعتاد عليها عادة عند يعني علماء التوحيد، وخصوصا هذا الكتاب. في هذا القسم سوف يتم الكلام على العالم، سوف يتم الكلام على العالم، ويتم البحث في بعض جهات هذا الوجود المشاهد من جهة معينة. هذه الجهة هي التي ينبغي أن تكون موصلة لنا، دالة لنا إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، والعلم بأحكام صفات الله سبحانه وتعالى، بعض الأحكام وبعض الصفات الإلهية. هذا جريا على طريقة المتكلمين. أساس هذه الطريقة كما سنبين هو النظر في العالم، النظر، التفكير، التأمل في هذا العالم المشاهد، ثم جعل هذا العالم دالا، يعني البحث في جهات من هذا العالم تكون بها دلالة من حيث ما هي دالة على وجود الله سبحانه وتعالى. هذه هي دعوة المتكلمين. المتكلمون يدعون أنه يمكن بالنظر في العالم الوصول إلى صانع العالم، إلى الإله، إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، لا إلى العلم بحقيقة وجود الله، بل إلى إثبات كون الله سبحانه وتعالى موجودا، إثبات كون الله سبحانه وتعالى عالما وقادرا، ونحو ذلك من الأحكام الأصلية في أصول الدين. وعلى هذا المنهج جرى المؤلف هنا صاحب المتن الإمام النسفي رحمه الله، وجرى أيضا الشارح المحقق الإمام التفتازاني رحمه الله، ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين. فإذا بعد الانتهاء من البحث في أسباب العلم، يعني كيف نعلم، ما هي الطرق التي بناء عليها يمكن أن ندرك الأحكام، أن نتصور الأشياء، أن نبني المعارف، هذه تسمى نظرية المعرفة، قلنا يعني تضارع مسمى نظرية المعرفة في البحوث الفلسفية المعاصرة. قلنا كثير من الفلاسفة يسمونها يعني هي نظرية المعرفة في الحقيقة، لأن صارت تسمى المباحث السابقة يطلقون عليها الـ theory of knowledge بالإنجليزي، أو في بعض العلماء بسموها epistemology. epistemology يعني تقريبا هي تبحث في آلية أو القوانين الكلية والقواعد الكلية في العلوم، سواء كانت يعني فلسفة أو غير فلسفة. وغالبا صار الاسم الثاني epistemology يعني يستخدم استعمال أو استعمل استعمالا خاصا للبحث في منهجية العلوم الطبيعية، منهجية العلوم الطبيعية أو غيرها، يعني سواء كانت طبيعية مادية أو اجتماعية ونفسية ونحو ذلك. الاسم الأول اللي هو نظرية المعرفة تقريبا مباحثه نفس المباحث التي درسناها أو درسنا أهم معالمها سابقا. ما هي مفهوم المعرفة؟ كيف نعرف؟ ما هي وسائل المعرفة؟ ما هي حدود المعرفة؟ هذه هي المبادئ الثلاثة أو المحاور الثلاثة التي تدور حولها نظرية المعرفة، مباحث نظرية المعرفة. إذن علماء الإسلام رحمهم الله رتبوا علم التوحيد، رتبوا كتب علم الكلام بناء على هذا النحو. كيف نستطيع أن نعرف؟ ما هي أسباب العلم بالشيء؟ الأمر الثاني، ما الذي نعرفه؟ ما الذي نعرفه؟ ما الذي يمكن أن يعرف؟ ما الذي يمكن أن يعلم في هذا المبحث، يعني مبحث الإلهيات أو مبحث أصول الدين؟ ما هو القدر الذي يمكن لنا أن نستدل عليه بالعقل؟ ما هو القدر الذي لا يمكن لنا أن نستدل عليه بالعقل؟ ما هي حدود المعرفة؟ ما هي الأمور؟ ما هي المناطق التي لا يمكن لنا أن نعرفها بالعقل؟ يعني ذكروا حدود كل سبب من أسباب المعرفة، وبناء على ذلك رتبوا العلوم والمعارف والأحكام المستنبطة أو المنظور فيها في هذا العلم وغيره من العلوم في الحقيقة. لكن أهم علم من العلوم يبدو فيه وتظهر عليه يعني آثار نظرية المعرفة، آثار أسباب العلم، البحث في ما كانوا يسميه علماء الكلام النظر، مبادئ النظر، مباحث النظر، يعني كيف ننظر، كيف ننظر، ما هي شروط النظر، ما هي أسبابه، ما هي شروطه، ما هي حدوده. هذه عبارة كانت مباحث أساسية عند المتكلمين، متكلمي المسلمين. أكثر علم تظهر عليه أو تظهر تنعكس عليه نتائج نظرية المعرفة هو علم التوحيد. أكثر علم يعني تظهر فائدة النظر في وسائل المعرفة هو إيش؟ علم التوحيد، يعني علم الكلام، ويقابله الفلسفة. يعني بنفس الطريقة تظهر آثار نظرية المعرفة في الفلسفة أكثر شيء، وإن كان لها طبعا آثار غير خفية في العلوم الأخرى، لكن أهم ما يمكن أن تؤثر فيه نظرية المعرفة ويظهر به خصائصها ونتائجها هو إيش؟ هذا المبحث هو علم التوحيد، يعني البحث في أصل الوجود، في حقيقة هذا العالم. هذا العالم ما هو؟ هل هو قديم؟ هل هو حادث؟ إن كان قديما ما هي خصائصه؟ إن كان حادثا من أحدثه؟ إن كان ثمة محدث لهذا العالم، ما وظيفتنا تجاه هذا المحدث؟ صانع العالم، خالق العالم، ما وظيفتنا تجاه هذا الخالق؟ وهكذا. هذا هو أساس علم التوحيد، أساس علم التوحيد، وهو مبحث أيضا مهتم به في علم في الفلسفة، في سائر الفلسفات الكبرى، الفلسفات الكلية يبحثون في هذا الأمر أيضا. يعني ليس هذا مبحثا مقصورا على المتكلمين، بل هو مبحث أي إنسان في الحقيقة، أي إنسان عاقل يتطرق إلى هذا البحث ويفكر فيه، سواء بطريقة فلسفية أو بطريقة غير فلسفية، المهم يفكر فيه. الإنسان يعرف ويدرك بوجدانه أن هذا المبحث يمس إيش؟ روحه، يمس وجوده، يمس أصل وجوده، حقيقة وجوده. لذلك ينفعل الإنسان جدا انفعالا كبيرا جدا بهذه البحوث. يعني أي إنسان عندما يسمع مبحثا في هل الله موجود أو غير موجود يلتفت إلى هذا المبحث، يستمع إليه، يهتم به. أكثر البشر يهتمون بهذا المبحث، لاحظ كيف؟ أكثر البشر، لأنهم يدركون أن هذا البحث يمس وجودهم، يمس حقيقتهم، يؤثر في مآلهم، في دنياهم. كذلك النبوات، هل هناك أنبياء أم لا يوجد أنبياء؟ ما وظيفتنا تجاه الأنبياء؟ ما وضعنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ هل نحن هل الله سبحانه وتعالى فوضنا لنا بإدارة أمور الدنيا كما نريد مثلا، أم إنه جل شأنه مثلا أنزل وأرسل رسالات ورسلا ثم أمرنا بالتزام أحكام معينة وحدود معينة لا يجوز لنا أن نتعدها؟ إذن ما فائدة هذه الشرائع؟ كل هذه المباحث مما يهتم بها البشر، لا يستطيع أي واحد من البشر أن يتجاهل البحث في هذه البحوث، لا يستطيع، حتى لو أراد لا يستطيع، سواء كان ملحدا أم مؤمنا، سواء كان موحدا أم كافرا بالله سبحانه وتعالى، كلاهما له يجب أن يكون له موقف تجاه هذه إيش البحوث، تجاه هذه المسائل، مسائل إشكالية الإنسان في أصله في حقيقته يهتم بها، لابد أن يهتم بها. تمام. إذن هذا وجه تخصيص أكابر علماء الإسلام البحث في هذه المسائل وتنظيمها بعد ذلك في كتب، سميت هذه الكتب بكتب علم الكلام، علم أصول الدين، علم التوحيد وغيرها من الأسماء التي مضى وسبق لنا أن ذكرنا وجه التسمية بها. إذن هذا المبحث مهم جدا، لكي نستطيع أن نبحث أن ننظر في هذا العالم يجب علينا أن نعرف كيف نعرف، ما هي حدود معرفتنا. تمام. هل الله سبحانه وتعالى مشاهد؟ هل الله العلم بالله أمر ضروري عند كل إنسان؟ هل العلم بالله علم بديهي؟ هذه أسئلة يجب أن يتم الكلام عليها، أيضا يجب أن يتم لفت النظر إليها والبناء بعد ذلك على هذا الموقف. إذا لم يكن وجود الله سبحانه وتعالى أمرا معلوما بالبديهة، فهل يمكن أن يعلم؟ هل يمكن أن يتوصل العقل الإنساني إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى؟ لا بد من النظر في هذه المسألة أيضا. طيب إذا أمكن، كيف هي الطرق؟ ما هي الطرق التي إذا سلكناها أمكننا أن نتوصل إلى إثبات وجود الله مثلا؟ ما هي الأدلة التي أو الشبهات التي يتمسك بها المخالفون النافون لوجود الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الشبه التي يتمسكون بها والحجج؟ كيف يمكن لنا أن نبين أنها حجج فاسدة، حجج باطلة؟ كل هذه من البحوث التي يجب على المتكلم أن يهتم بها، وهذه جزء من وظيفة المتكلم، أهم أمر من البحوث التي يجب على المتكلم أن يبحث فيها. من دون أن يعرف هذه الأمور ليس متكلما، لا مش ليس متكلما، ليس يعني قادرا على الكلام، لا ليس، لا يسمى أنه عالم بعلم الكلام اللي هو العلم المصطلح عليه، ليس عالما بالتوحيد، ليس عالما بأصول الدين. واضح كيف؟ يمكن أن يكون عالما بالعقائد كما قلنا، يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، يعرف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، أنه خاتم النبيين، أن الإسلام لم ينسخ ولن ينسخ إلى قيام الساعة، هذا علم بنفس العقيدة، لكن كيف الإثبات؟ ما هو طريقة الإثبات؟ ما هي طرق الرد على الخصوم؟ هذا لابد للمتكلم، إذا أراد للإنسان إذا أراد أن يكون متكلما يعني عالما بوصول الدين، لابد أن يعرف هذا الوجه، يعرف علم التوحيد من هذا الوجه. واضح إن شاء الله يا إخوان، هذا أمر مهم جدا، وإن أنكره كثير من الناس في هذا العصر لجهلهم وقصور نظرهم، لا يدركون أهمية علم أصول الدين، لا يعرفون أن هذا العلم بغض النظر عن اسمه، بغض النظر عن هذا الاسم، نحن لا نتمسك بأسماء معينة إنه يجب أن تسميها هو علم الكلام أو علم أصول الدين أو علم الأسماء والصفات، سميه أي اسم تريده، أي اسم تريده أو لا تريده، لا تسميه أصلا، لا تسمي الاسم، ليس جزءا من العلم. تمام. لكن السؤال المهم، هل هناك فائدة من البحث في هذه المباحث في هذه المسائل أم لا؟ هل هناك إنسان يستطيع أن يخوض في هذه المسائل؟ هل يمكن الاستفادة من هذا الإنسان الذي عنده علم؟ هذا هو حقيقة العلم، كل ما سوى ذلك طريقة التأليف، هذه طريقة مختصرة، طريقة مجملة، صعبة، سهلة، هذه باللغة الإنجليزية، هذا بالعربية، هذه بالفرنسية، هذه ليست يعني ليست هي التي تصنع العلم. العلم هو يصنع إيش؟ بموضوعه ومسائله، يتألف العلم من موضوعه ومسائله. واضح إن شاء الله؟ هل هناك ثمة موضوع لهذا البحث؟ طبعا 100% هناك موضوع. طبعا هذه الأمور التي أتكلم عليها الآن هي كلها بالنسبة لكم بديهيات، يعني هي إيش بديهيات؟ مسلمات، قصدي صارت ضروريات، ليست بحاجة للكلام، لكنها ليست مجرد ثرثرة، صح ولا لا؟ ليس مجرد إيش؟ ثرثرة مني. أنا أريد أن أنبه إلى أنها وإن كانت ضروريات بالنسبة لكم، هي ليست مسلمات ولا ضروريات ولا أصلا أمور واقعية عند كثير من الناس. ينكرون كل فائدة، أي فائدة تترتب على هذه المباحث ينكرونها. الكثير من الناس ينكرون هذا الكلام ويعدونه أصلا دخيلا على الدين، أمور دخيلة على الدين وليست من صلب الدين، ولا هي بل هي منافية للدين، بل هي منافية للدين، كثير من الناس يعتقدون ذلك. إذن أيضا وظيفة، جزء من وظيفة المتكلم أن يبرهن، أن يثبت أن هذه من صلب الدين وأنها تفيد الدين وأنها ليست مناقضة للدين. كثير من المباحث الآن خصوصا بين المسلمين للأسف يعني صارت تنحو هذا المنحى، إنه هل من المفيد أن نتكلم في هذه المسائل أم إن الكلام في هذه المسائل ليس مفيدا. لكن الغرب، الغربيون وفي أوروبا وأمريكا متأكدون تماما أنه هذا الأمر مهم جدا. كثير من المفكرين، أكثر المفكرين في الغرب، مهم جدا هذا الأمر بالنسبة لهم، سواء سلبا أو إيجابا، بغض النظر أثبتوه أم نفوه، لكن لا بد من اتخاذ موقف من هذا المبحث. إذن المقدمة التي ذكرنا أصولها أو شرحناها في الدروس السابقة هي مبحث مهم، جزء من مباحث تفصيلية مهمة جدا في علم الكلام. الآن سنشرع إن شاء الله تعالى بالمسألة الأولى بحسب ترتيب هذا الكتاب في القسم الثاني، وهو النظر في العالم، وهو النظر في العالم من حيث ما هو، يعني من حيث ما العالم يمكن أن يكون دالا، دليلا، مرشدا، مبينا لوجود الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ هذه طريقة المتكلمين، هذه طريقة المتكلمين، وهذه الطريقة سنبين لكم أيضا أنها ما زالت معتمدة ويعني مشهورة جدا حتى بين الغربيين للأسف. يعني بين الغربيين دائما نحتج يعني دائما بالغربيين، مع أنه الأصل أننا نحتج بالمسلمين، لكن للأسف كما قلنا نحن مضطرون لذلك اضطرارا، لأن كثيرا من المسلمين الآن لا يدركون غورة ومدى دقة طريقة المتكلمين، يحسبونها مجرد ثرثرة ومجرد كلام فارغ لا قيمة له. والحقيقة أن الغربيين الآن عباق، كبار من علماء الغربيين، سنذكر لكم أسماءهم ونظرياتهم وبعض كتبهم المعاصرة، كثير منهم لم يموتوا بعد، موجودون. يعني لا نتكلم عن علماء من القرن الماضي، الآن ما زالوا حتى الآن أحياء ويتكلمون في أوروبا، في أمريكا، في غير ذلك، يتكلمون عن نفس الأدلة التي يتكلم فيها علماء الكلام، نفس طرق الاستدلال، مقدمة ومقدمة، نفس الطريقة، ما زالوا يستعملونها ويحاولون إعادة البرهنة على إيش؟ جدواها، محاولة البرهنة على جدوى هذه الطرق. لكن للأسف الآن نحن نعرف أن كثيرا من المهتمين بالعلوم الشرعية في بلاد المشرق خصوصا، إن شاء الله في تركيا مش هيك يعني يقول الأمر، ينفرون من مثل هذه الطريقة ويعتبرونها إيش؟ طريقة بدعية، طريقة بدعية. هذا كلام ساذج، هذا كلام إيش؟ إن دل على شيء فإنه يدل على جهل قائله، على أنه جاهل، إنسان يعني ليس عنده علم لا أكثر ولا أقل. لذلك عندما أنا شخصيا عندما أسمع هذه الكلمة لا تحدث في نفسي أي نوع من الانفعال، لأنه اللي صدرت منه لا قيمة له بالنسبة لي. وضحت كيف؟ كأنه لم ينطق أصلا، كأنه ليس بشيء، عدم. وضحت كيف؟ لأنه أنا بالنسبة لي وصل الأمر عندي من اليقين إلى هذه الدرجة، حتى لو جاء من جاء وقال لي هذا الكلام كلام باطل وكذا، على رأي صديقنا الشيخ جلال بحكي له شكرا بس، الله يعطيك العافية بس، مش أكثر من هيك، لأنه أكثر من أن تجيبه مثل هذا الجواب لا تستطيع. واضح كيف؟ لأنه قصر عن إدراك ما نتكلم عنه بس، فخليه بحاله يعني. فالمهم إحنا لا يتأثر نفسنا أو قلبنا أو لا تنفعل نفوسنا من مثل هذه الهجمات التي تأتي، بل يجب علينا أن نعيد مراجعة أنفسنا ونعيد الهجوم على مثل هذه التشكيكات والنظرات، نعيد تفنيدها ونعيد نقدها، بحيث نصبح نحن الفاعلين لا منفعلين فقط، فنؤثر في الآخرين، لا ننتظر فقط دائما أن نرد على عن أنفسنا والله هذا يقول فلان يقول إن علم الكلام بدعة. أنا شخصيا لا أنتظر إنه واحد يجي يوجه تهمة بعدين أقول له لا هو قصد فلان إن لما قال هيك، أنا لا ألتفت أبدا إلى هذا الكلام، نوجه الهجوم مباشرة إلى الآخرين. لاحظ كيف؟ لأنه هذا سيضعضع موازينهم، سيشككهم فيما يزعمون أنه بديهيات عندهم، لأنه هذا الكلام سيطرق سمعهم، سيطرق وجدانهم، لن يستطيعوا مجرد أن يسمعوا مثل هذا، مجرد أن يسمعوا الكلام الذي نتكلم فيه سوف يؤثر في نفوسهم بالضرورة بالضرورة. واضح كيف المسألة؟ لن يستطيعوا أن يمنعوا أنفسهم من الانفعال بما نتكلم، لكن المسألة هو هل نحن فعلا متكلمون بالفعل؟ هل نتكلم أم إننا صامتون غير متكلمين؟ إذا تكلمنا أحدثنا أثرا، إذا لم نتكلم بالقوة، متكلمون بالقوة، كنا متكلمين بالقوة لن نحدث أثرا، صح ولا لا؟ صح الكلام؟ كلما تكلمنا أكثر أحدثنا أثارا أكثر، لأن الكلام فعل من الأفعال، الكلام هو فعل، والفعل لا بد له إيش؟ مش من فاعل، من منفعل. النفس البشرية تنفعل بهذا الفعل، تنفعل مجرد الإنسان يفهم هذا الكلام نفسه تنفعل، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق النفس. لذلك ليس أمامهم إذا أحسن الكلام إلا واحدة من طريق من احتمالين، واحد من احتمالين. الاحتمال الأول أن يفكروا فيه ويتأملوا، وهذا الذي نريده، لاحظ كيف. الاحتمال الثاني أن يضعوا أصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم، شايف، حتى يصيروا إيش؟ لا يسمعون ولا يرون، لكي يمنعوا أنفسهم من إيش؟ من التأثر بالكلام فقط، ليس لديهم، ما دمنا نحن متكلمين بإيش؟ بالفعل لا بالقوة، يعني مش بالأحلام، لا بالأحلام، أن نطرق أن نهجم على إيش؟ دواوينهم، على منتدياتهم، ما بتكلم على منتديات الإنترنت، في الكتب، في الجامعات، في الأفكار، في الأشخاص. نحن نبادر ونتكلم ونقول نحن نعتقد كذا كذا، أنتم تقولون كذا وهذا كلام غير صحيح، هكذا يجب أن نطرق أسماعهم. لاحظ، إذا قمنا بمثل هذا الدور فعلا صرنا نمارس الكلام. إيش يعني نمارس الكلام؟ يعني نقوم بوظيفة المتكلم. المتكلم هو الذي إيش؟ يدافع عن أصول الدين ويدرأ الشبهات التي يريدها المخالفون عن أصول الدين، هذا هو المتكلم بالفعل. مش المتكلم هو المتأمل فقط ولا هو الذي يستطيع أن ينظر، لا، هو الذي يمارس هذا العلم، هذا العلم ممارسة، سواء مع الطلاب العلم، مع الأساتذة، مع الناس، عامة الناس، هذا هو وظيفة المتكلم. إذا مارست دورك ستحدث أثرا، إذا لم تمارس لن تحدث أثرا، لكن لكي تحدث أثرا يجب أن يكون عندك من العلم ما به تحدث هذا الأثر، يصح إحداث هذا الأثر منك. واضح الكلام إن شاء الله؟ فلذلك لا تستهينوا أبدا بمثل هذا الفهم الإجمالي، هذا الوصف للواقع الذي نعيش فيه. لا تحسبوا أن كل البشر مسلمون بأن هناك إلها، أو أنهم مسلمون بأنه توجد نبوات، لا، كثير من البشر ينكرون ذلك ويحسبون أننا نحن نتبع أوهام، هكذا يعتقدون، كثير منهم هكذا يعتقد، صح؟ علينا نحن أن يعني ننقض هذا الاعتقاد، أن نزعزع هذا الاعتقاد، نثير فيهم الدوافع التي تبعثهم على إعادة النظر فيما هم فيه، هذه وظيفتنا. صح ولا لا؟ لكي نحسن مثل هذا العمل يجب علينا إيش؟ أن نتمكن في هذا العلم. واضح؟ حدا مزعلك أنت؟ مبسوط يعني؟ طيب ممتاز. نبدأ إن شاء الله بقراءة الكتاب. قال: فالعالم فالعالم يعني لاحظ يفصل أو يبني على ما مضى، كأنه يقول لك إذا علمت كيف تعلم، إذا عرفت كيف تصل إلى الأحكام والتصورات الصحيحة، فاعلم أن العالم كله محدث. فالعالم محدث بناء على ما مضى، مما لم يذكر تفصيل الاستدلال عليه، لكن الشارح ذكر تفصيل الاستدلال عليه. معنى ذلك أنه يريد أن يقول لك كلمة الفاء، هذه كلمة الفاء معناها أن هناك استلزاما قطعيا ضروريا بين الأسباب الصحيحة للمعرفة وبين ما بعد الفاء. إيش بعد الفاء؟ العالم محدث. إذا كان الإنسان عنده أسباب صحيحة للمعرفة وسلك هذه الطرق الصحيحة للمعرفة، فهو قطعا سيصل إلى حدوث العالم. فالعالم محدث، لاحظ. إذا كان عندك طريقة فهم صحيحة وطريقة استنباط وطريقة معرفة صحيحة، ليس فيها مغالطات، ليس فيها سفسطة، ليس فيها يعني فهم باطل، فقطعا سيفضي بك النظر الصحيح إلى العلم بهذا الحكم أو بهذه النتيجة. قال: فالعالم، عرف العالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات. العالم في اللغة العربية مأخوذة من العلم، من العلم، والعلم هو العلامة. العلامة إيش يعني العلامة؟ يعني ما جعل دالا على شيء، علامة عليه، يميز به عن غيره. وبعضهم قال يعني هي مأخوذة من العلم، يعني لأنه صار ما به يعلم، لأن العلم دليل للعلم، واسطة للعلم. إذا جعلت شيئا علامة على شيء، فصار كأنك إذا عرفت هذه العلامة دلك على الشيء، دل في هناك نوع من الدلالة بين العلامة وما جعلت العلامة عليه، وما جعلت العلامة عليه. هناك في العلوم المعاصرة، في علوم، في البحوث المعاصرة، علم خاص، علم الدلالات، علم الدلالات، كيف تستدل، ما هي الدلالات، أنواعها، كيف تنتقل منها إلى ما تدل عليه. شايف؟ علم خاص يدرس في الجامعات العلامة. فالعالم قال أي ما سوى الله تعالى من الموجودات. إذن العالم أساسا يطلق على ما يمكن أن يعلم به الشيء، ما يمكن أن يعلم به الشيء، يعني ما يعلم، لا ما يعلم بالفعل، ما يمكن أن يترتب عليه العلم، كالدليل، تعريف الدليل في المنطق، صح؟ ما النظر الصحيح فيه يفضي، هو بنفسه من حيث نفسه قابل لأن يدل، لكن هل يدل بالفعل بنفسه يعني هكذا؟ لا، يجب علينا النظر. وهكذا العالم دليل، فينطبق عليه مفهوم الدلالة. يختص هنا بأن العالم دال على شيء بحسب الاصطلاح في هذا العلم، على أمر معين، هو على الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لذلك قال: فالعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات. ما سوى الله تعالى من الموجودات، لأن العالم هو واسطة العلم بالله، فيستحيل أن نطلق اسم العالم وندرج فيه الله، لأنه يكون دالا على نفسه، وهذا غير صحيح، تمام؟ فالعالم هو غير الله. غير الله من ماذا؟ غير الله إما موجود أو معدوم. المعدوم من حيث ما هو معدوم لا يدل على شيء، لا يدل على شيء، من حيث ما هو المعدوم المطلق لا يدل على شيء. فلذلك قال: العالم ما سوى الله تعالى من الموجودات. ما سوى الله تعالى من الموجودات. العالم في اللغة العربية يطلق على هو عبارة عن اسم يدل على مجموعة أفراد، مجموعة أفراد، مجموعة مشخصات، يعني ما صدقات، أشياء موجودة بالفعل في الخارج، ولكن شرط إطلاقه على مجموعة الأفراد أن تكون بينها أمور مشتركة، أمور كلية مشتركة. فلذلك يقال عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات. الإنسان ما هو الإنسان؟ عبارة عن أفراد كثيرة، كثيرين موجودين، لكن بينهم قاسم مشترك، يعني بينهم صفات مشتركة. فصار إيش؟ اسم العالم يطلق على هذه الأفراد بلحاظ ما به الاشتراك بين هذه الأفراد. يقال عالم النبات، النباتات ما في هناك نبتة كلية، في نباتات كل واحدة وحدها يعني، لكن هناك صفات مشتركة بين كل نبتة والأخرى، بين كل هذه النباتات. فلوحظ في إطلاق هذا الاسم على جميع النباتات هذا المعنى المشترك، هذا المعنى المشترك الذي صار علامة على ما أطلق عليه هذا الاسم، هذا العالم، تمام؟ اسم العالم يعني. إذا أطلق اسم العالم على كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، هل هناك رابط مشترك معين واحد ينطلق عليه اسم العالم على هذا النحو الذي ذكرناه آنفا في اسم عالم النبات وعالم الحيوانات و نحو ذلك مثلا؟ ما هو الشيء الوحيد الذي يعني ما هو الشيء الذي هو يشترك بين جميع أفراد العالم، بين جميع أجزاء العالم، أجزاء العالم، بحيث يصح أن يكون صفة مشتركة بينها جميعا لكي يصح إطلاق اسم العالم عليه؟ قالوا أن كل ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يصح أن يعلم به الله، العالم يعلم به الله. فصار كل واحد من كل جزء من أجزاء هذا العالم أو كل جنس، ما في مشكلة كثير يعني في الأمرين، أو جميع الأفراد دفعة واحدة بأي حيثية من الحيثيات هذه، لك أن تنظر في العالم، فيدل كل جزء من أجزاء العالم وكل مجموعة من هذه الأجزاء والعالم كله، كل حيثية من هذه الحيثيات يمكن أن تكون دليلا على الله سبحانه وتعالى، دالة على الله. فإذا لذلك قال العالم بجميع أجزائه، فالعالم بجميع أجزائه، مش هيك المتن؟ فالعالم بجميع أجزائه محدث، بجميع أجزائه. قلنا إن العالم له أجزاء، مثلا بعض أجزائه الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان يمكن أن يكون دليلا على وجود الله، وكل الإنسان، مجموعة البشر كلهم يكونون دليل، وكل ما يشتمل عليه العالم هو دليل من الأدلة على إثبات وجود الله. فالعالم لذلك سمي دليل، لذلك سمي عالما، لأنه علامة على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم الخاص، الاسم يعني الاشتقاق الأصلي للغة العربية علامة على شيء معين. العالم هو ما كان علامة على شيء، علما على شيء، لكن العلماء التوحيد جعلوا العالم علما على الله سبحانه وتعالى، لأنه يدل من ينظر فيه من جهات معينة على من أوجد هذا العالم. قال فالعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات، ما سوى الله تعالى من الموجودات، من الموجودات تفصيل وبيان، يعني كل الموجودات التي هي سوى الله، هذا هو معنى التعريف. فالعالم هو كل الموجودات إلا الله، ما سوى الله تعالى من الموجودات. يعني إذا قلنا إن كل الموجودات اسم يصدق على الله وعلى العالم، فنحن نريد بالعالم الموجودات إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نسميه العالم. ما سوى الله تعالى مساوي لهذا القسم من الموجودات، كلمة ما سوى الله تعالى تساوي هذا القسم من الموجودات، صحيح؟ لذلك قال ما سوى الله تعالى، ما هو هذا الذي ما سوى الله تعالى؟ هو الموجودات. شفت كيف؟ من الموجودات التي ينطلق عليها أنها العالم فقط. من هنا لبيان الجنس. من هنا لبيان الجنس. لبيان الجنس. يعني هنا لبيان إيش جنس إيش يعني قصدك؟ ما سوى الله تعالى. ما سوى الله تعالى بالضبط، هو هذا بيان، بيان لما سوى الله تعالى. ما هو هذا؟ ما هو ما سوى الله. أيوة بالضبط، هو جنس ما سوى الله تعالى. بيان هو هذا البيان. موجودات أو هل هناك احتمال أن يكون ما سوى الله تعالى غير الموجودات؟ لا، هو يريد من الموجودات بالتحديد لكي يخرج إيش المعدومات. المعدومات. أيوة، لكي يخرج المعدومات. لأنه لا ينطلق على العالم، لا ينطلق العالم على المعدومات، لا ينطلق على الموجودات التي هي سوى الله. صحيح هو ما سوى الله أيضا يقال على المعدومات، لكن هذا ليس إطلاقا معتبرا. أيوة، ليس إطلاقا معتبرا عند أهل العلم، لأنه ما سوى الله يقال على شيء له وجود. شفت كيف؟ على الغير، على المغاير الوجودي لما أطلقت عليه أنه سواه يعني. فما سوى الله من الموجودات هو بيان، بصير بيان، فبالضرورة تخرج منها المعدومات بالضرورة 100%، لكن لا يندرج تحت اسم العالم مفهوم المعدومات. المعدومات خرجت عن مفهوم العالم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ وقوله الموجودات هنا يعني يريد بها الموجودات الخارجية طبعا، لأنه هذا محل الكلام، لأنه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى غير متوقف على إثبات العالم الذهني، الموجودات الذهنية غير متوقف عليه. الآن هل إذا ثبت أو لم يثبت هذا أمر آخر، إذا ثبت يمكن أن يكون دليلا، إذا لم يثبت لا يتوقف إثبات وجود الله سبحانه وتعالى على إيش؟ على إثبات العالم الذهني، فضلا عن أن المتكلمين لا يقولون بالعالم الذهني، وهذا الكتاب أصلا ماشي يعني مبني على طريقة المتكلمين. فنحن لسنا معنيين بمراعاة اصطلاح الفلاسفة، فلا يلزمنا إدخال العالم الذهني، الموجودات الذهنية. صح؟ قال فالعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات. قال مما يعلم به الصانع، مما يعلم به الصانع. مما يعلم يعني من الذي يعلم به، مما يعلم من الذي أو مما من شأنه، يعني ما من شأنه، الذي من شأنه أن يعلم به الصانع. هذه العبارة يمكن أن ينظر لها بنحوين، هذه العبارة وهي قوله مما يعلم به الصانع، يمكن أن تكون تكملة التعريف، ويمكن أن يكون توضيح وتفسير لماذا، توضيح اسم المعرف يعني نفسه، عنوان المعرف اللي هو العالم، يعني لماذا سميناه عالما؟ لأنه مما يعلم به الصانع، من شأن أيوة وجه التسمية، مما من شأنه أن يعلم به الصانع. الذي أراه يعني أقرب والله أعلم هو أن التعريف تم إلى قوله ما سوى الله تعالى من الموجودات، وقوله مما يعلم به الصانع بيان لوجه تسميته بالعالم، بيان لوجه تسميته بالعالم، هذا هو الذي أراه أقرب. ويعني يمكن أن تقول أيضا ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع، لا إشكال، لكن هذا يكون كأنك حصرت مسمى العالم فيما هو من شأنه أن يكون دالا بالفعل على وجود الله، ما هو من شأنه أن يكون قابل للدلالة على وجود الله من الموجودات التي هي غير الله سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أن هناك موجودا ليست بينه وبين الله دلالة يعني من جهة ما، فهذا خارج العالم. لو فرضنا ذلك، لكن لو قلنا إن كل ما سوى الله ففيه دلالة على وجود الله، فبالتالي خلص إذن ما سوى الله تعالى من الموجودات بصير بعد ذلك قولك مما يعلم به الصانع كأنك تقول من حيث ما هو قابل لأن يعلم به الصانع، يعني من هذه الحيثية يسمى عالما. قيد بصير نوع من التقييد والتوجيه لإيش؟ للتعريف. وهذا لا إشكال فيه، يعني في يعني في باب التعريفات وفي صنعة التعريفات لا إشكال فيه. يعني يمكن أن تطلق اسم العالم على كل ما سوى الله تعالى من حيثية معينة، لا من حيث الإطلاق، يعني من حيث إنها فعلا موجودات غير الله سبحانه وتعالى، بل من حيثية كونها دالة على الله سبحانه وتعالى، هي من هذه الحيثية إيش تسمى علما، تسمى علما. واضح إن شاء الله. وهذا لا إشكال فيه، لكن أنا الذي أراه أنه الأقرب أن العالم هو كل ما سوى الله تعالى من الموجودات، ولكن الواقع أن كل ما سوى الله تعالى من الموجودات هو فعلا من شأنه أن يدل على الله، من شأنه أن يدل على الله. لم يكن هذا شيء ليس من شأنه أن يعلم به، يعني كل الموجودات من شأنه أن يعلم به. صحيح صحيح. لذلك يعني أنا بقول سواء قلت إن مما يعلم به الصانع، يعني أنت هنا في هذه الحالة جعلت ما سوى الله تعالى من الموجودات التعريف، وهذا قيدية قيد التعريف، حيثية التعريف يسموها، فكأنك تقول المعرف هو مجموع هذين الأمرين، العالم من هذه الحيثية لا من أي حيثية أخرى، فهذا لا إشكال فيه في التعريف. لكن أنا الذي أراه أقرب في اسم العالم والله أعلم هو ما سوى الله تعالى من الموجودات مطلقا، ولكن فعلا هي لو نظرت فيها فهي كلها يمكن أن يعلم بها الله سبحانه وتعالى. فالعالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع، يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. طبعا هذا شرحناه سابقا عندما شرحنا كلمة العالم أنها تنطلق على الكل، تمام، أو مجموعة الأفراد بلحاظ وجود معنى مشترك بين هذه الألفاظ، فيطلق على مجموع هذه الألفاظ عالم بلحاظ المعنى الذي اشتركت فيه، ولهذا قال عالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك. نعم تفضل. عند المتكلمين لا إشكال، الصانع والفاعل وغير ذلك كلها يعني تطلق. هنا مما يعلم به الصانع، ما بعرف يعني مش خاطر لي بار يعني وجه إنه ذكر الصانع هنا إنه أراد به بالتحديد يعني معنى خاص أو أشار إلى معنى خاص يعني. والله أعلم. السؤال الثاني على هذا الكلام، يعني كل موجود فله يعني وجه من الدلالة على الله طريقة الضفاء. صحيح. يمكن أن نقول في الآية مثلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني تفاعل عبثية قد يكون هذا وجه من تفسير الآية. 100% 100%. وكل مخلوق كل موجود غير الله سبحانه وتعالى فعلى الأقل هو دال على الله من حيث حدوثه، لو اقتصر فقط حدوثه فهذا دال على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم 100%. إذن قال مما يعلم به الصانع، يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك، فيخرج صفات الله تعالى، فيخرج أو فتخرج عندكم في حدا تخرج، فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها. طبعا هو حقيقة المحققون من العلماء نصوا على أن لفظ الجلالة ينطلق على ماذا؟ على الذات والصفات معا، يعني بقيد كونها متصفة بالصفات، لأنه عند المحققين لفظ الجلالة علم منطلق على الذات المتصفة بهذه الصفات، فلا داعي لإخراج يعني فلا داعي لهذا القول إنه فيخرج الصفات لأنها ليست غير الذات كما أنها ليست عينها، يعني ليس لأجل هذا تخرج، ليس لأجل هذا تخرج، بل لما قلنا كل ما سوى الله تعالى لفظ الجلالة دل على الذات مع الصفات، وكلمة السوى أخرجت كل ما سوى الذات والصفات، ولهذا خرجت خرج دخل العالم دخل كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الموجودات، وخرجت الصفات من مسمى العالم لأنها أصلا دخلت في إيش؟ في ضمن مدلول لفظ الجلالة. واضح إن شاء الله. فيخرج صفات الله تعالى أو فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات. يعني هنا كأنه لما قال لأنها ليست غير الذات كأنه بنى كلامه على أن لفظ الجلالة دال على الذات لا بقيد كونها متصفة بالصفات. فلما قلنا ما سوى الله، السوى يعني غير، ما هو غير الله، إذا رفعت لفظ الجلالة ووضعت الذات بتصير التعريف كل ما سوى الذات، كل ما هو غير الذات، لاحظ، من الموجودات. طيب هل الصفة يدخل في كل ما هو غير الذات العالم الذي هو موجودات غير الله سبحانه وتعالى؟ طيب يبقى السؤال في الصفات، هل الصفات تدخل في هذا التعريف أم لا؟ هو قال عدم دخولها في التعريف لأنها لا يقال عليها غير الذات فقط، لأنها ليست بغير ولا بإيش؟ بعين، ليست بغير. والحقيقة إنها يعني هي تخرج قطعا لكن ليس لأجل هذا المعنى، بل لأنها إيش؟ من مدلولات لفظ الجلالة. لفظ الجلالة دال على الذات بقيد الصفات، وانتهى الكلام. وهذا الذي يعني مشى عليه متقدمو المتكلمين ومحققوهم أيضا، خلافا لبعض المتكلمين الذين جروا على هذا المجرى، وهذا دائما نحن ننبه عليه. تمام، يعني وإن شاع واشتهر عند يعني بعض المحققين إنه الله لفظ الجلالة ينطلق على الذات، لا، هو ينطلق على الذات بقيد الصفات. فإذا قلت الله يعني الذات والصفات، الذات المتصفة بهذه الصفات. تمام، فتخرج صفات الله تعالى لأنها ليست غير الذات، كما أنها ليست عينها، كما أنها ليست إيش؟ عينها. قال بجميع أجزائه، بجميع أجزائه يعني العالم، فالعالم بجميع أجزائه من السماوات وما فيها، يعني العالم العلوي، والأرض وما عليها، العالم السفلي، محدث، محدث. إيش يعني محدث؟ لاحظ كيف استعمال كلمة محدث. محدث اسم مفعول، صح؟ من أحدث يحدث فهو محدث، والفاعل محدث، صح؟ ما قال حادث، ما قال حادث، وإن كانت كلمة حادث كافية في الدلالة على المقصود، لكن قال محدث لأن كلمة محدث معناها أن له محدثا. شفت كيف؟ أن له محدثا. ويبدو يمكن لذلك قال هناك صانع، الله أعلم إذا كان هنا في مناسبة بين هذا المعنى وما سبق يعني اللي سأل عنه الأخ محمد. وهذه الكلمة هي التي يستعملها الإمام الغزالي في الإحياء، محدث، ومثيلاتها طبعا. وبعض العلماء يستخدمون حدث العالم أو حدث العالم، لا إشكال في ذلك. أيضا بعض الناس يقولون العالم موجود، الإمام الغزالي يقول العالم موجد، مش فقط موجود بل هو موجد. شوف كيف موجد، مش فقط موجود بل هو موجد، والله سبحانه وتعالى موجد، لكي يقول إنه هذا، لأن هذا الوجود موجد، يعني وجد بإيجاد موجد، بإيجاد موجد. لاحظ كيف عندما نقول العالم حادث أو حدث، قد يتوهم بعض الناس أن العالم مجرد أمر ما طارئ حدث على شيء، لا، بل هو محدث، هو نفسه مصنوع. لاحظ كيف المسألة، ليس حدثا طارئا على شيء ولا مجرد اعتبار على على وجود ما، بل هو نفسه محدث. لذلك الإمام التفتزاني قال أي مخرج. لاحظ كيف فسر اسم المفعول المتعدي باسم مفعول آخر متعدي، أخرج مخرج، أحدث محدث، مخرج من العدم إلى الوجود. شوف كيف التعريف بالضبط، مخرج من العدم إلى الوجود، يعني لم يكن ثم كان. مش معنى ذلك أن العدم عبارة عن صندوق مغلق فتح وأخرج العالم منه. ليس هذا هو التصور أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم بعد أن لم يكن العالم شيئا، أوجد العالم لا من شيء، مش من لا شيء. هو صحيح كلمة أوجد العالم من لا شيء لا إشكال فيها، لكن بعض الناس يتوهمون أن من، وبعدين لما عندما تعلقها بلا شيء يتوهمون أن اللا شيء هو إشي. والله سبحانه وتعالى خلق العالم من اللا شيء، هذا تصور مش صحيح، غير صحيح هذا، صح؟ لذلك بعض العلماء درءا لمثل هذه الشبه يقولون لا من شيء، أوجد العالم لا من شيء، عشان يقطعوا، حتى يقطعوا كل إيش منبع للوهم في هذا المقام. كل هالتعبيرات صحيحة لا إشكال فيها، ولكن لا إشكال أيضا من توضيح شيء بشيء، توضيح تعريف بتعريف، حتى تثبت إيش المفاهيم المطلوبة، لأن علم التوحيد مهم جدا فيه التفصيل في مثل هذه المقامات، مهم جدا التفصيل فيه، مهم جدا، لأنه أي لبس أي إشكال في هذه التصورات، صدقوني أنت بتكون تتكلم عن شيء واللي أمامك يتصور أشياء أخرى، أنت في عالم وهو في عالم آخر يمكن يكون. لذلك لابد من إعادة المعنى وتكريره وشرحه والدلالة عليه، ولابد من الكلام، لابد إيش من الكلام، حتى نعرف إنه الذي يستمع هل هو يعني فعلا فهم هذا المعنى أم لم يفهم. يحسن التعبير عنه، خصوصا في عند طالب علم، يحسن التعبير عنه أم لا يحسن التعبير عنه. إذن قال أي مخرج من العدم إلى الوجود. لاحظ أضاف أيضا تعريفا آخر أو توضيحا آخر، بيانا آخر، تقريرا آخر، توضيحا آخر للمعنى السابق. مخرج من العدم إلى الوجود بمعنى أنه كان معدوما. لاحظ هذه هي، هذا هو الفاصل بين مذهب طريقة الفلاسفة والمتكلمين، بين أهل الأديان وأهل المخالفين والذين يخالفون الأديان. هذه العبارة التي يذكرها الإمام التفتزاني هنا متألفة من كلمتين أو ثلاث كلمات، هي الفاصل بين المتكلمين والفلاسفة، وكل شيء وراءها لا يعني ليس ركنا وليس عمادا وليس مبنى في هذه المسألة. ما هي هذه الكلمات؟ قال بمعنى، لاحظ كيف، أنه كان معدوما فوجد، بس كان معدوما فوجد، هذا هو الفاصل بيننا وبين الفلاسفة. لاحظ كيف المسألة، يعني كان معدوما فوجد، يعني إيش فوجد؟ فأوجد. شوف كيف المسألة، مش فوجد لحاله، لا معنى أنه فأوجد، لأنه قال مخرج من العدم إلى الوجود، هو يريد أن يبين كيف أنه أخرج من العدم إلى الوجود. كان يقول كان معدوما فوجد، كان معدوما فوجد، محدث يعني كان هذا العالم لا شيء ثم جعله الله سبحانه وتعالى إيش شيئا، جعله شيئا بعد أن لم يكن شيئا، كان معدوما فوجد، خلافا للفلاسفة. لاحظ كيف فورا تنبه، أو نبه، هو في الحقيقة متنبه، نبه طالب العلم إلى الفلاسفة. المعنى المهم جدا أن نتنبه إليه في هذا المقام، وهو التمييز والقدرة على ضبط ورسم مذهب أهل السنة، مذهب المتدينين يعني المسلمين الإسلاميين عموما، ومذهب الفلاسفة. ما هو، ما هو هذا المعنى؟ أهل السنة يقولون العالم لم يكن موجودا أبدا ثم إن الله أوجده بعد أن لم يكن شيئا، لم يكن ثم كونه الله، هو في نفسه لم يكن ثم كان بتكوين الله لا إشكال. الفلاسفة قالوا لم يمر زمان ولا لحظة ولا حال يصح فيها أن نقول إن العالم لم يكن. وضحت كيف المسألة؟ بل مهما فرضت فروضا وتصورت أزمنة وقدرت أحوالا وظروفا، فيجب بالضرورة أن تقول إيش؟ إن العالم موجود كان أو كائن. هذا هو الفارق الأساسي بين عقيدة أهل السنة والفلاسفة في هذه المسألة. المسألة ليست إذن في أن العالم كما يتصور بعض الناس أن العالم مرت عليه أزمان لا نهاية لها، لم يكن موجودا ثم وجد. هذا تصور ساذج، هذا التصور ساذج، إن العالم مرت عليه أزمان لا نهاية لها، لم يكن موجودا ثم وجد في لحظة من لحظات الزمان. الزمان أصلا عند أهل السنة ليس له وجود، هو أمر موهوم مفروض. فلا ينبغي أن يقال إنه مرت على العالم أزمان لا نهاية لها ثم أوجده الله في زمان، في لحظة زمانية معينة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجد العالم في زمان، بل الله سبحانه وتعالى لما أوجد العالم وجد الزمان. واضح كيف المسألة؟ وجد الزمان قبل وجود العالم، لم يكن شيئا أصلا، لم يكن هناك ظرف بناء عليه نستطيع أن نعد آنات أو لحظات، لم يكن هناك ثمة بعد نستطيع أن نقول إن العالم لم يكن موجودا في هذا البعد. واضح كيف المسألة؟ بل إن الزمان أنشئ بنشأة العالم، هو عرض من عرضيات العالم، ليس جزءا بل هو عارض من عوارض العالم. شوف كيف المسألة، عارض للعالم، وليس معنى أنه جزء بمعنى جزء، إلا إذا قلنا أنه الزمان نفس التغير، ما في إشكال بصير جزء، لكن التغير نفسه أمر اعتباري، عشان هيك بنقول عارض. لاحظ كيف؟ وهذا التصور الذي نتكلم عليه هنا نبينه، هو تصور مهم جدا جدا، إذا الإنسان فهمه تيسر له أن يفرق بين الحق والباطل في هذه المسألة، صار من السهل جدا له أن يميز بين الإشكالات التي يريدها الفلاسفة. معظم إشكالاتهم في قدم العالم مبنية إيش على إيش؟ على أن العالم كان مر عليه زمان لا نهاية له، ثم إنه في لحظة معينة وجد. فبيقولوا لك ما هو الذي رجح وجوده في هذا الزمان دون ذاك الزمان، وفي هذا الزمان دون كذا، ولماذا كان الله سبحانه وتعالى مر عليه زمان لا نهاية له لم يكن فيه فاعلا ثم صار فاعلا؟ شوف كيف كلام كله عبارة عن خربطة، كلام لا قيمة في الحقيقة، صح ولا لا؟ يعني هم بتكلموا في اليسار وإحنا بنتكلم في اليمين، هدول من الناس اللي بنحكي لهم شكرا، يعني إحنا بنتكلم على إيش؟ شكرا thank you يعني ماشي. يعني إحنا بنتكلم في إيش وأنتوا بتتكلموا في إيش؟ مين جاب سيرة الزمان؟ أنتوا اللي جبتوا سيرة الزمان الأزلي، هو إحنا في واحد منا من المسلمين حكى الزمان في أزلي؟ أنتم الفلاسفة الذين قلتم إن الزمان أزلي، وتريدون أن تلبسون هذه الطاقية ماشي الحال، ثم تستشكلون تريدون علينا إشكالات من أوهامكم. نحن لم نقل بزمان أزلي، أنتم الذين قلتم بزمان الأزلي وافترضتم أنه مر على العالم زمان لا بداية له لا نهاية له لا أولية له، لم يكن العالم فيه موجودا ثم إنه وجد. ولهذا تساءلتم طب لماذا لم يوجد قبل هذه اللحظة، لماذا لم يوجد قبل تلك اللحظة، وهكذا صارت عندكم إشكالات. نحن نتكلم عن وجود وعدم بس، فلا يلزمنا فرض آنات قبل ذلك أبدا، لكن لو فرضناها إنما نفرضها على سبيل التنزل لتقريب الصورة لمن يستشكل مثل هذا الأمر، ثم نفرضها لنثبت إيش؟ بطلانها في نفس الأمر، لا لنبني عليها. هم يفرضونها على أساس أنها مسلمة حقيقية، يجب علينا أن نقرر بالضبط بالضبط في أي لحظة من لحظات الزمان وجد هذا العالم، هيك بيحكوا لنا كأنه في أمامهم مقياس معين بعد. وهذا في الحقيقة هذا حقيقة تصورهم، حقيقة تصور الفلاسفة أن الزمان أزلي، الزمان عبارة عن بعد، بعد من الأبعاد، كما أن المكان بعد آخر من الأبعاد. فيجب لنا أن نحدد العالم أنه في أي لحظة من لحظات الزمان، وفي أي بقعة الموضع من مواضع إيش هذا الفراغ، لأنهم يعتقدون أن العالم أن المكان عبارة عن فراغ مجرد، بعد مجرد، والزمان بعد مجرد، هذا على عقيدة على مذهب أرسطو، شوفت عفوا مذهب أفلاطون، تمام، والذي مشى عليه نيوتن في الفيزياء، الفيزياء الكلاسيكية تبعته كان يمشي على هذه النظرية، الزمان أزلي والمكان عبارة عن بعد مجرد، مجرد يعني بعد مجرد عن المادة، والمكان والزمان عفوا والعالم موجود في إحداثيات معينة من هذا البعد، لاحظ كيف المسألة، والزمان أيضا بعد مجرد آخر عن المادة، يعني هو موجود في ذاته لكن من دون أن تملأه مادة، ثم العالم يوجد في لحظة من لحظات هذا الزمان، فصاروا يحددون العالم بإيش؟ بأبعاده الموضعية اللي هي الطول والعرض والارتفاع، اللوكيشن يعني تبعتها ماشي الحال، وبلحظته الزمانية، هي صارت ثلاث أربع أبعاد، صح؟ ثلاث أبعاد تحدد الحجم، الموضع، المكان، والبعد الرابع الزمان. نحن ما الذي نقوله؟ نقول قبل وجود العالم لم يكن ثمة زمان ولا مكان، من نشأة العالم، من نشأة العالم صار هناك مفهوم للمكان ومفهوم للزمان، قبل ذلك لا يوجد هناك أي مصداق يصدق عليه مفهوم المكان والزمان أبدا. لاحظ كيف المسألة، وبيجوا لنا بيجوا يحكوا إنه أينشتاين هو أول واحد فهم هذه المسألة، يغني بعبه أينشتاين أصلا إنه فهم هذه المسألة، صح ولا لا؟ لأنه هذا الكلام محكي من زمان على فكرة، يعني مش يعني وش إنه إشي يعني إحنا بدنا نسرقه من أينشتاين باشا، صح ولا لا؟ هذا الكلام الحمد لله مكتوب في كتب قبل أينشتاين بمئات السنين، بمئات السنين، إنه بيقولوا لك يا عمي لا يوجد لا زمان ولا مكان، نحن نقول إنه الزمان هو الحركة، إذن هو أمر نسبي، نسبة متغير لمتغير، مش هيك إحنا بنعرف الزمان يا إخوان؟ قبل أينشتاين هذا ولا بعد أينشتاين؟ في كتب مطبوعة الحمد لله قبل ما ينولد أينشتاين بقرون، ومخطوطات موجودة بقرون بتعرف الزمان هيك، يعني إحنا مش إنه لم نسرق هذا التعريف من أينشتاين، صح ولا لا؟ هذا تصور حقيقي، العلماء كانوا يقولون إنه لا معنى للزمان إلا إنه متغير، نسبة متغير إلى متغير آخر، لا نفهم للزمان معنى إلا هذا المعنى أبدا. ما معنى المكان؟ بيقولوا لك هو عبارة عن أمر منتزع من التحيز، من وجود موجود اللي هو الجسم ممتد في الأبعاد فقط، منتزع من هذا الجسم بس مش أكثر ولا أقل. هل يوجد فراغ؟ فضاء مجرد؟ بيقولوا لك لا، لا يوجد فضاء مجرد، لكن نحن ننتزع هذا الحيز من إيش؟ من الأجسام. واضح إن شاء الله يا إخوان. الإمام التفتزاني في هذه الكلمات المعدودة، أنا في نظري لو الواحد منا فهم فقط هذه المسألة من هذا المبحث لاكتفى، يعني لو سكرنا الكتاب وحكينا لكم الله يعطيكم العافية، انتوا لازم تكونوا مبسوطين ماشي الحال، وان شاء الله ما تكونوا مبسوطين لانه لب هذه المساله هو في هذا الكلام، كل ما سوق وسترون كل ما يمكن ان يقال بعد ذلك اما تثبيت لهذا المعنى او دفع شبه ترد عليه، بس لا اكثر ولا اقل، فقط تثبيت لهذا المعنى، ادله تقرره، وادله اخرى تنفي الاشكالات التي ترد عليه. هو في الخلاصه ما بدانا به هنا هو ما ستنتهي به بعد النجول في دليل الإثبات الحدوث العالم والتقسيمات ونحو ذلك، سنخرج بخلاصة هي هذه الخلاصة، لكن عندما نخرج سنكون قد عرفنا كيف نشأت الإشكالات في أذهان الآخرين وما هي الطرق التي ندفع بها هذه الإشكالات عن أذهاننا وأذهان الآخرين، وهذا هو جوهر وحقيقة علم الكلام. واضح إن شاء الله، مفهوم يا إخوان؟ هذه مسألة مهمة جدا. تفضل. مين المسلمين وافق الفلاسفة في هذه المسألة؟ والله أنت بتسأل عن أسئلة خطيرة. مين المسلمين الذين وافقوا الفلاسفة في هذه المسألة؟ احذر مين؟ ما بعرف. هو ابن تيمية ولا في غيره؟ هو ابن تيمية للأسف، هذا أحد أكبر وأشهر المسلمين في هذا العالم، يعني الإسلاميين خلينا نقول في هذا الزمان، الذين فعلا وافقوا الفلاسفة في التصورين للمكان والزمان اللذين يعني اعتمد عليهما الفلاسفة في التشكيك. ولجهله، لجهل هذا الرجل، كان يظن أن الإشكالات التي كان يريدها الفلاسفة على المتكلمين فعلا إشكالات حقيقية، ولجهله كان يظن أن الفلاسفة كانوا فعلا قد كشفوا عن حقيقة الوجود، ولجهله لاحظ كيف المسألة، كان يظن أن على المتكلمين أن يأخذوا كلام الفلاسفة مسلمات ويبنوا عليه عقائدهم، ولذلك كان يستغرب، هو لجهله كان يستغرب من المتكلمين كيف أنهم لا يسلمون كلام الفلاسفة، ويشنع عليهم في هذا ويقول بملء فيه إن المتكلمين لا عندهم عقل ولا دين، أما الفلاسفة في هذه المسائل في عندهم عقل لكن فيش عندهم دين، هذا لجهله وعناده، لاحظ كيف المسألة، لا لعقله ولا لدينه بل لتعصبه وهواه. العلم الحديث أينشتاين والنظرية النسبية، إن واحد جاهل مثل ابن تيمية هو مين اللي بده يلقي حجر ويسكته؟ مين؟ مش الغزالي للأسف ولا الرازي، لأن واحد يعني طويل اللسان مثل ابن تيمية يستطيع أن يتهم هؤلاء العلماء بشتى التهم، سيقول لهم أنتم أخذتم من الفلسفة، أنتم كذا، أنتم ضللتم، أنتم خالفتم الكتاب والسنة، لكنه سينبهر سيندهش عندما يسمع واحد مثل أينشتاين يقول له يا ابن الحلال الزمان لم يوجد إلا بوجود العالم، والمكان ليس له حقيقة إلا بالمتحيزات. وقت هايش ابن تيمية بده يحكي له، يحكي له بالله جد، وانا على ايش كنت اصرخ على المتكلمين؟ بيحكي له ابن حلال هدي لي حالك وغير اسلوبك. وقتها يمكن ابن تيمية، انا بحكي عن اتباع ابن تيمية لانه ابن تيمية مات، ماشي الحال مات، اتكلم عن العقلية التي خلفها لنا ابن تيمية. للأسف مهما قلنا لهم مهما تكلمنا لهم انه يا عمي التصور الصحيح للعالم ليس هو التصور، هذا التصور اللي بيتكلم عليه ابن تيمية، العالم ليس قديما بالنوع، هذا الزمان والمكان لابد له من بداية. يقولون أبدا هذا من لأنكم جهمية، لاحظ كيف، لأنكم لوثتم أصول الإسلام، لكن حقيقة انظروا ابن رشد، انظروا أرسطو، هيك يقولون يعني يستشهدون علينا بمن؟ بالفلاسفة. هؤلاء الفلاسفة أثبت الحمد لله العلم الحديث العلم المعاصر إنه فلسفة أرسطو الكونية الطبيعية الميتافيزيق الأرسطي مبني على الفيزيق الأرسطي، يعني ما وراء الطبيعة الأرسطية مبنية على التصور الطبيعي عند أرسطو، لكن التصور الطبيعي عند أرسطو، تصور أرسطو للطبيعة كان تصورا منقوصا مغلوطا، فبنى عليه تصور معين للما وراء الطبيعة. لاحظ كيف المسألة، فأجى الأخ ابن تيمية وأتباعه أخذوا التصور الأرسطي للعالم الطبيعي وأعادوا بناء عقائد جديدة للمسلمين، يعني ما وراء الطبيعة قدموها للمسلمين، وصاروا يشنعون على المتكلمين بأنكم أنتم تخالفون الدين، وهم في الحقيقة هم الذين يحتجون بكلام أرسطو. وضحت كيف المسألة صارت، أغلوطات فوقها يعني بعضها فوق بعض. لذلك يعني ما تزعلوش مني لما قلت لجهله عدة مرات، لأني قاصدها، يعني مش إنه فلتت مني فلتان، لا أنا أقصد تماما وقصد تكريرها حتى فعلا تقع في النفس ويدرك أنها مقصودة ليست نتيجة انفعال أبدا، مش إنه كنت منفعل فحكيت لجهله، لا هو فعلا جاهل، وكلمة جاهل ليست سبة، ليست مجرد إيش مذمة له، لا هي وصف لحاله لواقعه، إنه هو مسكين لا يدري، لا يدري إيش، ما بعرف شو إيش العلماء بيتكلموا عنه، ما بعرف زلمة هيك داخل في طوشة بده يكسر الناس، بس أنت مبتدع أنت كذا والله لا كذا، بس هيك مش أكثر ولا أقل. مين اللي بده يهديه؟ للأسف اللي بهدوهم الآن هم مين؟ الفلاسفة المعاصرون، هم الذين يعيدون قيادة رهط ابن تيمية وتوجيه هذه الطائفة لأغراض معينة. للأسف التاريخ يعيد نفسه، لذلك لابد من إعادة نقد لمثل هذه التصورات وهزة عظيمة جدا لأصول الفلسفة المعاصرة حتى يصحو هؤلاء. لما أنت تيجي تعيد هزة يعني تعمل انفجار عظيم، لاحظ كيف المسألة، مش انفجار عظيم في بدل الكون، لا في الآن بيج بانج في المعاصر، في الفلسفة المعاصرة أنت ما الذي تفعله؟ أنت تعيد خلخلة البديهيات والمسلمات التي اعتقد بها من تأثر بهؤلاء الفلاسفة، فيسهل عليك أن توصل خطابك للمسلمين بعد ذلك. للأسف هذه صارت الطريق. إذا أردنا أن نعرف ماذا يحصل في الأردن فيجب علينا أن نعرف ماذا يحصل وين، في نيويورك. شوف كيف، لأنه حسب الفعل والانفعال، مين الفاعل ومين المفعل. هل الأردن فاعل مريد لفعله أم إنه منفعل؟ فلنبحث عن الفاعل. وضحت كيف المسألة؟ والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، يعطيكم العافية وإياكم إن شاء الله. نعم. أي نعم، ابن سينا هو بيسأل عن المسلمين، يعني ابن سينا احنا نعتبره خارج الإسلاميين، ليس يعني ممثلا للإسلاميين، فعشان هيك ضربنا مثال على ابن تيمية. في واحد تاني طبعا، بس خلي مفاجأة، نضرب مثال آخر على مثل هذه الجهالات التي يعني غرق فيها هؤلاء. بس بعد ما نوضح شوي المسألة نذكر لكم غير ابن تيمية يعني. ماشي الحال، الله يعطيكم العافية. في حدث عنده سؤال؟ المسألة مهمة جدا، وفهم هذه المسألة بهذه الطريقة في نظري مهم جدا جدا. يعني ليست المسألة ما هي المقدمات التي يعني نذكرها لإثبات حدوث العالم، لا، يجب أن نعرف أبعاد هذا الدليل. هل هذا الدليل فقط الذي قال به فقط الأشعري والغزالي والجويني وبعدين ماتوا وخلص إحنا صرنا نكرر من وراهم؟ هل هذا الدليل هو فعلا دليل مؤثر في يعني هل هو دليل فعلا، أم أنه نحن تواطأنا واتفقنا على أنه نعمل دليل؟ هل هو دليل؟ إيش معنى أنه هل هو دليل يا شيخ؟ هل إذا تكلمت به مع إنسان يعقل ما تقول هل فعلا بحكي والله خليني أفكر؟ هاي معنى الدليل، واضح؟ هل يؤثر في نفسه؟ أم أنه لا يؤثر إلا في نفس من هو مقتنع بعقيدتك؟ يعني لابد من أول شيء أن تحصل على موافقته وقبوله ثم تقول له هذا الدليل. لا، هل الدليل بهذا النوع أم إنه دليل حقيقي؟ لابد أن نعرف هذا الأمر، لابد أن نعرف هذا الأمر. لذلك يعني نحتاج أحيانا إلى التذكير بأنه بعض هذه الأدلة، بعض هذه المقدمات التي يحتج بها المتكلمون ما زالت حتى الآن تجد لها صدى وأثرا كبيرا جدا عند من ليسوا بمسلمين. فقط من هذا الباب حتى يعني نشير إلى أنه فعلا هذه الأدلة، مش فقط لأنه إحنا بنحب الغزالي ماشيين وراء، مش هيك المسألة، صح؟ مع أنها لو كانت هيك بتكفي يعني بصراحة في خضم هذه الجهالات اللي في العالم. والله يعيننا ويعينكم يا إخوان. بهمش أنا مرات لما هيك أتحمس شوي بحكي كلام يعني بندمش عليه، لا، بس يمكن بعض الناس لما يسمعوا بحكي ليش هيك الشيخ سعيد بحكي، والشيخ سعيد بحكي هيك لأنه مقهور من جوا، شفت كيف، لأنه شايف الجهالات هيك تترى، شتاء تمطر مطر غزير من الجهالات، شايف، عشان هيك بنقهر. ماشي، طال ربنا يقهركوا زيي. والله نعم القاضي، والله الله يعطيكم العافيه.